عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت إلى يساري فأخذ بمنكبي وجعلني عن يمينه قال وكنت إذا أغفوت أخذ بشحنة أذني ومن هذه الأحاديث كذلك حديث معاذ بن جبل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أحمد والدارقطني قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فلم يبق شيء يصيبه الرجل من امرأته إلا أصابه منها غير أنه لم يجامعها فنزل قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وصلي حديث عائشة رضي الله عنها عند النساء قالت إنها كانت تكون معترضة رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كانت تكون في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يوتر غمسها برجله حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفراش ليلة فبحثت عنه فوقعت يداي على قدميه وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ومن هذه الأحاديث حديث بسرة بنت صفوان عند النساء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتوضأ من مس الذكر وحديث أم حبيبة رضي الله عنها عند ابن ماجه والأزرم وصححه أحمد وأبو زرعة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرشه فليتوضأ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغضى الرجل بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فقد وجب عليه الوضوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ومن هذه الأحاديث كذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل فنهى عنها وأذن فيها في مرابض الغنم، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فأمر به، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وحديث ذي غرة عند أبي داود. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون في معاطن الإبل يصلي فيها، قال لا، فنهى عنها وقال إنها من الشيطان. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأذن فيها وقال إنها بركة. وسئل عن وضوء من لحم الإبل فأمر به، وعن وضوء من لحم الغنم فلم يأمر به. أو كما قال رضي الله عنه. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عند الشيخين قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل خيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومنها كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. وحديث ميمونة عند الشيخين قالت أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف شاة فصلى ولم يتوضأ. وحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه عند الشيخين قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف شاة فصلى ولم يتوضأ. حديث جابر عند أحمد قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر لحما وخبزا فصلوا ولم يتوضأوا. حديث جابر رضي الله عنه عند النساء وغيره قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وكذلك من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة والسواك مع كل وضوء. حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. قيل له وأنتم كيف كنتم تفعلون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. وحديث عبد الله بن حنظلة عند أحمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر ثم خفف عنه وأمر بالسواك لكل صلاة وكان يتوضأ للصلاة إذا أحدث وكان ابن عمر يرى أن له قوة على ذلك وكان يفعله وحديث المهاجر بن قنفذ عند أحمد وغيره قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ سلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ من وضوئه فقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة وحديث أبي جهم بن الحارث عند الشيخين قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر جمل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الحائط ومسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام ومن هذه الأحاديث كذلك حديث عمر رضي الله عنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت عند الخمسة إلى النساء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ومنها كذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الشيخين قال قلت يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين كذلك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة وحديثها عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنوب توضأ وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وغيره قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنوب غسل يديه ثم يأكل ويشرب وحديثها رضي الله عنها عند أحمد قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء نعم وغيرها من الأحاديث قال فصل نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة فصل نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة الوضوء نواقضه تنحصر في الأحداث والأسباب وقال لعلك نقض الوضوء بحدث وهو الخارج في الصحة وهو الخارج المعتاد في الصحة. أنا عند مالك إنما ينقض الوضوء الحدث المعتاد الخارج في الصحة. أنا ينقض الوضوء بالشرط أن يكون الخارج خرج من السبيل وأن يكون معتادا، مثلا كأن يكون بولا أو غائطا أو مذيا أو وديا أو منيا أو حيضا أو دم نفاس. أما إذا كان غير معتاد كالحصى والتعاب والدود فإنه لا ينقض عنده. في الصحة أي أن يكون ذلك في الصحة، فإذا كان الخارج بسبب السلس لا ينقض. إذا كان الإنسان مصابا بالسلس الريحي، سلس البولي أو الغائط أو المذي أو الودي، أو نرى مصاب باستحاضة، فهذه الأشياء التي تأتي في المرض استدامة الخارج بسبب المرض لا تعد ناقضا عند مالك. واختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن الخارج النجس مطلقا، الخارج النجس مطلقا ينقض الوضوء، والخارج غير النجس لا ينقض الوضوء. الخارج النجس سواء خرج من السبيلين أو من بقية أنحاء الجسم، وأما الخارج غير النجس فلا ينقض عنده خرج من السبيلين أو من غيرهم. والمذهب الثاني هو مذهب الشافعي وجماعة من العلماء، قال إن الخارج من السبيلين ينقض مطلقا نجسا كان أو غير نجس. المذهب الثالث هو مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء، قال إن الخارج من السبيلين مطلقا ينقض الوضوء، والخارج النجس من غيرهما ينقض الوضوء. ومذهب الإمام مالك وهو الذي بنى أيدينا وذهب إلى جماعة من العلماء أن الخارج من السبيلين المعتاد في زمن الصحة ينقض وإلا فلا. وأصح المذاهب في هذه القضية هو مذهب الإمام الشافعي، لأن الخارج من السبيلين لا يخلو من النجاسة، يخلو من أن يكون نجسا في الغالب، لأنه مر بمحل الأذى، مر بسبيل الأذى، فالغالب أنه يكون نجسا. و أيضا الشرع إنما علق جعل الأحداث الشرع جعل الله تبارك وتعالى الأحداث سبيلها، جعل سبيلها هو المخرج، هو المخرج على سبيلها هو المخرج. نعم. المقالة لا حصن ودود ولو ببلة، لا حصن ودود ولو ببلة، معناها لا ينقض الحصى الخارج من السبيلين ولا ينقض الدود الخارج من السبيلين، لأنهما غير معتادين. ولو ببلة، ولو خرج الحصى مع بلل أو خرج الدود مع بلل. نعم. ولو إلى خلاف المثل. نعم صحيح، إلى خلاف المثل، طبعا هذه القضية فيها خلاف اللي ذكر. نعم. وبسلس فارق أكثر. وبسلس فارق أكثر، لا ينقض كذلك الوضوء بسلس فارق أكثر الزمن. وأكثر الزمن ينظر إليه إما ينظر إلى زمن الصلاة، إما أن ننظر إلى زمن الصلاة على قول أننا ننظر إلى زمن الصلاة، وعلى القول الآخر أننا ننظر إلى الزمن إجمالا. فإذا نظرنا إلى زمن الصلاة معناها من الظهر إلى الصبح، بالتالي ما بين الصبح والظهر لأنه ليس وقت الصلاة لا يعتد به، فننظر من الظهر إلى الصبح كم من الزمن. فإذا كان السلس يصاحب الإنسان في أغلب هذا الزمن معناه أنه صاحبه أكثر الزمن. ولعل القول الثاني أننا ننظر إلى مطلق الزمن، معناه إذا كان السلس يصاحب الإنسان أكثر من 12 ساعة من 12 ساعة فإنه يكون غير ناقض. نعم. بالنسبة للصلاة إذا كان يصاحب مدة صلاة مثلا من الصبح إلى الظهر، هذا يعتبر من الصبح من الصبح من الظهر إلى الصبح، من الظهر إلى الصبح ننظر الفترة الزمنية كم من الظهر إلى الصبح، من الظهر إلى الصبح مع الفترة الزمنية من الظهر إلى الصبح إذا كانت مثلا 16 ساعة مثلا أو 18 ساعة، في هذه الحالة إذا زاد على نصفها فلا أنه رافع أكثر السنة. شيخنا تقصدون من ظهر اليوم الصبح الذي يليه؟ نعم، مثلا أنت تبدأ من ظهر اليوم إلى الصبح الذي يليه، تحسب الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وتسقط الفترة الواقعة بين الصبح والظهر فقط، تصبح من تسقط من 24 ساعة الفترة الواقعة بين الظهر والعصر والصبح. وسلس فارق أكثر كسلس مدين قدر على رفعه، وإذا ينقض السلس الذي فارق أكثر الزمن، أما السلس الذي لم يفارق أكثر الزمن فلا ينقض، أما إذا فارق أكثر الزمن فإنه ينقض عليه الوضوء. كسلس مدين قدر على رفعه، كذلك إذا أصيب بسلس مدي وكان قادر على رفعه بالزواج إذا كان يرفعه أو بالتسري بأمة يشتريها إذا كان ذلك يرفعه أو بعلاجه عند المستشفى إذا كان ذلك يرفعه. نعم. وندب إن لازم أكثر، وندب إن لازم أكثر، أما إذا لازم أكثر الزمن، إذا لازم الثلث أكثر الزمن سواء كان الثلث قائطا أو الثلث بول أو الثلث ريح أو الثلث مذي أو مني إلى آخره أو استحاضة، فإنه يندب الوضوء عند كل صلاة ولكنه لا ينقض عليه، وإنما يندب له فقط تجديد الوضوء، يندب له تجديد الوضوء عند كل صلاة. لا إنشق، لا إنشق، فإذا شق عليه تجديد الوضوء لا يندب له حينئذ، لأن المشقة تجلب التيسير ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إذا احتاج إلى وضوء لا يتوضأ لأنه شق عليه، فالمشقة تسقط عنه الندب. لا شيخنا، بالنسبة للندب هذا الذي أصيب من سأل الله السلامة بالسلف، نعم، يعني لا يجب بحقه كان يلازمه في، لا هو ينتقض وضوءه بغير السلس ونواقض الوضوء الأخرى كلها تنقض عليه الوضوء، لكن السلس لا ينقض وضوءه. لو نام ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه بالنواقض الأخرى، لكن السلس لا ينقض عليه الوضوء، وإنما يندب له منه تجديد الوضوء فقط إذا لم يشق عليه، فإذا شق عليه تجديد الوضوء لا يطلبون. أما النواقض الأخرى تبقى على حالها، تبقى على حالها في حال الصحة. أي نعم. لا إنشق، وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد، وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد، وهذا الذي ذكرنا تردد في إما خلاف بين إما لخلاف بين المتقدمين وإن إما لعدم نص المتأخرين على المسألة. وهذا الذي قلنا إن الاعتبار إن هذا إن اعتبار وقت الصلاة بالنسبة للسلس أو الوقت مطلقا أو اعتبار الوقت مطلقا فيه خلاف. بعضهم قال يعتبر الوقت مطلقا، معناها ننظر إلى غالب الوقت مطلقا غالب 24 ساعة، وبعضهم قال ننظر إلى غالب وقت الصلاة وهو ما بين الظهر والصبح. نعم. وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة، من مخرجيه معناها ينقض الخارج من مخرجيه. هنا قال لك في بداية الفصل ماذا قال؟ نقض الوضوء، نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة من مخرجه. حدث وهو الخارج المعتاد في الصحة من مخرجه. مخرجه معناها من القبر والدبر. من مخرجه ولو من مخرجيه أو ثقبة تحت أو ثقبة تحت المعدة إن سد. إذا سد المخرجان لعلة معينة وكانت هناك ثقبة تحت المعدة هي التي يخرج منها النفايات، في هذه الحالة أيضا إذا خرج منها شيء ينقض عليه الوضوء لأنها أصبحت من ذهابة السبيل. نعم. من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسد وإلا فقولان، وإلا بأن لم ينسد، معناها المخرجان على حالهما لكن وجدت ثقبة تحت المعدة بسبب علة معينة، فإذا خرج منها الغائط أو البول أينقض أم لا؟ قولان، هل ينقض أو لا؟ ينقض قولان. الأظهر فيهما أنه ينقض. وبسببه وهو زوال عقل. وبسببه، إذن قال إن الوضوء نقض الوضوء بحدث. ينقض الوضوء بحدث. هذه الوضوء نواقضه إما أحداث أو أسباب بسببه، أي بسبب الحدث، بسبب المفضي الحدث. أو بسببه. وبسببه وهو زوال عقل. من هذه الأسباب زوال العقل. ينقض الوضوء لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم من النوم، لأن العقل سال بالنوم. نعم. وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل. النوم ولو كان زوال العقل بالنوم الثقل، معنى زوال العقل سواء كان بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء أو بالتخدير، بزوال العقل كله ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأن العقل إذا زال لا يستطيع بعد ذلك الإنسان أن يميز أخرج منه شيء أو لم يخرج، وبالتالي ينتقض الوضوء. وبنوم وكذلك وبنوم وإن ثقل، معناها سواء كان وإن بنوم ثقل ولو قصر. كذلك قلنا النوم ينقض الوضوء لأنه من أنواع زوال العقل، ينقض الوضوء إذا ثقل ولو كان قصيرا، ولو كان غفوة قصيرة لكنها كانت ثقيلة. والثقل يميز بإذا كان في يد الإنسان شيء، إذا كان في يد الإنسان شيء معين وسقط منه بدون أن يشعر فهذا نوم ثقيل. أما إذا شعر عند سقوطه فهذا لا يسمى نوما ثقيلا. وبالنسبة للنوم اختلف العلماء في النقض به، فذهب جماعة من العلماء ومنهم إسحاق وجماعة إلى أنه إلى أن النوم ينقض مطلقا قليله وكثيره. لا أخاف، لا أقول أخاف، لأنه مزيل للعقل و العينان وكاء السهم، فإذا استطلقت العينان فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وذهب الطائفة من العلماء إلى المذهب الأول ومذهب إسحاق جماعة من العلماء أن النوم ينقض مطلقا قليله وكثيره خفيفه وثقيله تمسكا بظاهر عديد معاوية. المذهب الثاني أنه ينقض يسيره، ينقض كثيره دون يسيره، وذهب إلى هذا المذهب الإمام مالك وأحمد وجماعة من العلماء، وحملوا الأحاديث حملا للأحاديث التي ظاهرها عدم النقض بالنوم على الخفيف، والأحاديث التي ظاهرها النقض به على الثقيل على الكثير. المذهب الثالث هو أن النوم ينقض إلا في هيئة من هيئات الصلاة، لا ينقض على لا ينقض على النائم في هيئة من هيئات الصلاة. أنا إذا نام ساجدا ونام جالسا ونام قائما ونام راكعا لا ينقض عليه، لأن الغالب في هذه الهيئات أن يكون الإنسان منتبها فيها. وذهب إلى هذا المذهب أبو حنيفة وداود الطاهري. والمذهب الرابع أنه لا ينقض إلا ينقض أنه ينقض إلا إذا كان الإنسان راكعا فإنه لا ينقض عليه، لأنه إذا كان راكعا يقل اعتماده على نفسه وبالتالي ينتبه لما يحدث له ولا يغفل كثيرا، لا يغفل كثيرا قد يسقط. أي نعم، إذا نوى وهو راكع. أي نعم، لأنه قد يسقط. وذهب المذهب الخامس أنه لا ينقض النوم على الإنسان إذا كان في الصلاة مطلقا، وينقض عليه إذا كان خارجه، لأنه إذا كان في الصلاة الغالب أنه منتبه ومتحفظ. وهذه رواية عن أبي حنيفة. والمذهب السادس أنه إذا كان النوم يفرق بين ثقيله وخفيفه وقليله ويسيره وبين الهيئات التي يمكن أن يحدث أن يحدث فيها الإنسان بدون أن يشعر، والهيئات التي ليست كذلك، وهذه رواية عن مالك. والمذهب السابع هو أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينقض عليه قل أو كثر، ثقل أو خف، طال أو قصر، وهذا مذهب الشافعي وهو أصح المذاهب، لأنه تدل عليه الأحاديث الصحيحة التي أخرجها البخاري وغيره. بينما الأحاديث الأخرى التي خصصت هيئات معينة حاضر فيها مقال. نعم المقالة. وإن بنوم ثقل ولو قصر لا خف. لا خف. أما إذا النوم أما إذا خف النوم ولم يثقل فإنه لا ينقض. وهذا استدلالا بحديث ابن عباس عند أبي داود: إنما النوم إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وإن كان الحديث فيه مقال. هذا الخفي شيخنا ولو كان طويلا. النوم هذا الخفي شيخنا ولو كان طويلا. النوم الخفيف ولو كان طويلا. النوم خفيف. في نوم ثقيل. أي نعم. قصر. أي نعم. والنوم. أي نعم. في نوم خفيف طويل وقصر ولا بس قصر. نعم هو مالك عنده روايتان. رواية أن النوم إذا ثقل ينقض وإذا طال ينقض وإذا كان على هيئة توجب خروج الريح ينقض. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني هو الذي بين أيدينا والذي بين أيدينا. قال إن بنوم ثقل ولو قصر لا خف. النوم ثقل ولو قصر معناها النوم الثقيل سواء كان طويلا أو قصيرا لا خف معناها النوم الخفيف لا ينقض طال أو قصر. وندب إن طال. أما إذا طال النوم الخفيف فإن الوضوء لا ينتقض ولكنه يندب فقط. يندب احتياطا أخذا بقاعدة الاحتياط، والاحتياط في أمور الدين من فقر الشك إلى يقين. ولمس يلتذ صاحبه به عادة. ولمس يلتذ صاحبه به عادة. اللمس إذا كان من النوع الذي يلتذ به صاحبه عادة ينقض الوضوء. قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولحديث معاذ الذي رأيناه عند أحمد والدارقم. واختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أن لمس الأجنبية ينقض الوضوء مطلقا، قصد اللذة أو لم يقصدها، وجدها أو لم يجدها، بشهوة أو غير شهوة. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن مجرد اللمس لا ينقض مطلقا، لا ينقض إلا إذا ترتب عليه إنزال ودي أو مذي أو مني، أن مجرد اللمس لا ينقض مطلقا. و قالوا الآية واردة في الجماع، وحملوا الحديث على الإنزال. المذهب الثالث أنه إذا لمس بشهوة ينقض عليه، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وجماعة من العلماء. وحملوا اللمس المذكورة في الأحاديث على غير الشهوة. المذهب الرابع أنه إذا لمس بشهوة ولو من فوق حائل ينقض عليه، وهو رواية عن مالك لأن المدار على اللذ. المذهب الخامس أنه إذا تعمد اللمس ينقض عليه، وإذا لمس ناسيا لا ينقض عليه، وهذا مذهب داود الظاهري. وحمل القضية على العمد، حمل اللبس الناقض للوضوء على العمد. والمذهب السادس أنه إذا لمس بأعضاء الوضوء لأنها هي أدوات اللبس في المعتاد ينقض عليه، وإلا فلا. وأصح المذاهب هو أن اللمس إذا كان بشهوة من مقدمات الجماع ينقض، وإذا لم يكن بشهوة من مقدمات الجماع فإنه لا ينقض. نعم. ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظفر أو شعرين أو حائل. ولو لظهر، نعم، وعلى هذا القول ولو لظهر أو شعر أو حائل، ولو كان اللمس لظهر المرأة أو لشعرها أو لحائل يحول بينه وبين جسدها لثوبها متصل بجسدها. نعم. ولو لظفر أو شعر أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق. وأول بالخفيف وبالإطلاق، أول يشار بها إلى اختلاف شارحي المدونة في فهمها، اختلفوا في فهمها، شرحها اختلفوا في فهمها. بعضهم قال الحائل تعني الحائل الخفيف الذي لا يمنع مباشرة الجسم للجسم، وبعضهم قال بالإطلاق، قال ولو فوق حائل غليظ، لأن قصد اللذة أو وجودها هو الذي عليه المدى. إن قصد لذة أو وجدها، إن قصد لذة أو وجدها، في هذه الحالات كلها اللمس شرطه لك بشرطين، أن يقصد اللذة وجدها ولم يجدها، أو يجدها قصدها ولم يقصدها. نعم. لا انتفيا. أما إذا انتفيا، انتفى القصد وانتفت اللذة، فإن اللمس لا ينقض حينئذ. نعم. يعني قصد ووجد. لا، انتفى القصد وانتفت اللذة. نعم. معناها لم يقصد اللمس. نعم. ولم يجد اللذة. نعم. لمس عن غير قصد ولم يجد اللذة. نعم. في أي حال لا ينقض عليه. إذن ينقض إذا قصد ووجد. إذا قصد ولو لم يجد. نعم. اللذة. وإذا وجد ولو لم يقصد اللذة. إذا قصد ووجد. من باب أولى. من باب أولى إذا قصد ووجد اجتمع له كل شيء. الحالة الرابعة إذا لم يقصد ولم يجد. نعم، شوف، هو الاحتمالات هكذا، أن يقصد اللذة ويجدها هذا بالاتفاق أنه ناقض. نعم. الوجه الثاني أن يقصدها ولا يجدها، هذا ناقض كذلك. نعم. الوجه الثالث أن لا يقصدها ويجدها، هذا ناقض كذلك. نعم. الوجه الرابع أن لا يقصدها ولا يجدها، هذا لا ينقض. نعم. لن تفيا إلا القبلة بفم مطلقة. إلا القبلة بفم مطلقا، أما القبلة بالفم مطلقا فإنها تنقض ولو لم يقصد اللذة ولو لم يجدها، لأنها لا تفعل إلا لقصد اللذة في الغالب، سيستثني لك منها قبلة الرحمة. نعم. هذا بالنسبة في الوضوء والصيام. الصيام على الصحيح أنها ما تنقض إلا إذا أنزل، لا تنقض عليه إلا إذا أنزل، تكره له فقط لأنها قد تؤدي إلى الإنسان. نعم. وإن بكره أو استغفال. وإن بكره أو استغفال، وإن كان المقبل مكرها على التقبيل أو مستغفلا أي يستغفل فقبل. نعم. ينتقض وضوءه. لأنه لم يقصد، هذا لم يقصد اللذة ولم يجدها، ومع ذلك وجب عليه الوضوء، أما القاصد القبلة فباطلا قصد اللذة، هذا ينتقد وضوءه أصلا ولو لم يقبل بشرد اللبس. نعم. وإن بكره أو استغفال لا لوداع أو رحمة. لا لوداع أو رحمة. أما من قبل لرحمة شفقة على إنسان مصاب بمصيبة قبله لرحمة عليه، أو لوداع أيضا لا لي لا لم يقصد اللذة ولم يجدها وإنما قبل لرحمة أو لوداع فلا ينقض ذلك عليه على الصحيح. شيخنا كيف يكون تقبيل للرحمة؟ للرحمة الإنسان مصاب بمصيبة، هل يختلف حسب عادات الناس؟ إنسان مصاب بمصيبة قد يخفف عليه بالتربيت على كتفه، وقد يخفف عليه بتقبيل رأسه، وقد يخفف عليه، ولأن القبلة أيضا ليست لا يشترط فيها أن تكون من الفم للفم، قد تكون القبلة مثلا على الخد، وقد تكون على الرأس، وقد تكون على الوجه. نعم. يعني هذا بالنسبة للرجل مع رجل، أو بالنسبة مع المرأة مع زوجتك أو مع محرمك. نعم. لأن بعضهم قد يستشكل قد يستشكل بعضهم الأمر. مع الزوجة قد تكون الزوجة مصابة بمصيبة في أهلها. نعم. وأنت فقط الآن ليس أن لا يخطر ببالك أصلا. نعم. شيء، وإنما فقط استعطافا لها لتخفف عنها. نعم. لا لوداع أو رحمة، ولا لذة بنظر كإنعام. ولا لذة بنظر كإنعام، كذلك لا تنقض اللذة الحاصلة بمجرد النوار، لا نوار والتذة دون أن ينسل طبعا، فإنه لا ينقض عليه ذلك الوضوء، لأن النظر ما قال أحد بنقض الوضوء به. وكذلك الإنعاض، مجرد الإنعاض بسبب التفكير أو النظر الذي لم يترتب عليه أن انكسر الذكر عن مذين أو مني أو وجه، فإنه لا ينقض الوضوء كذلك. ولذة بمحرم على الأصح. ولذة بمحرم على الأصح، كذلك اللذة بالمحارم على الصحيح وهو القوي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المتلذذون بمحارمه. بعض الفقهاء لم يبوب على هذا، لأن التلذذ بالمحارم هو انتكاس في الفطرة، فلم يخطر ببالهم أصلا، ولهذا الشافعي قال: إن المحرم لا ينقض الوضوء مطلقا، لأنه لم يخطر بباله أنه يمكن أن يتلذذ به. نعم، انتكاس في الفطرة أصلا. ولكن نحن الآن وجدنا في هذا العالم الفاسد وجدنا فيه مصائب كبيرة جدا، وجدنا فيها عالم الكفار ومن تبعهم من المسلمين، أصبحوا يتخذون بناتهم وأمهاتهم وأخواتهم زوجات. نعم. كان الفقهاء كان له ترقب لهذه المسألة. نعم. ولذة بمحرم على الأصح. حتى الجاهليون الذين كانوا في عهد الجاهلية ما كان يدور ببالهم هذه القضية أن يتلذذوا بمحارم. حتى الواحد منهم كان يذهب ببنته الجميلة جدا كاملة الخلق يغار عليها من أن يعطيها، من أن يزوجها ويقتلها، لكن لا يخطر بباله أن يتلذذ بها. لكن الفطرة الآن انتكست. نعم. ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف. نعم. قال ومطلق قل مس ذكره قبل ذلك قبل ولذة بمحرم على الأصح. على الأصح. نعم. ايوه. ومطلق مس ذكره المتصل. ومطلق مس ذكره المتصل معناها الذكر اذا كان متصلا، اذا لم يكن مقطوعا، اذا كان متصلا بالانسان ومسه فان ذلك ينقض عليه. والنقض بمس الذكر الاصل فيه حديث طلق بن علي و حديث عفوا حديث بسرة اكتصاف عن الحديث وغيرها من الحديث ذكر علينا حديث أبي هريرة وحديث من حبيبة وحديث حديث عن شعيب عن أبي عن جدي. إذن مع ذلك اختلف فيه العلماء، فذهبت جماعة من العلماء إلى أن مثل الذكري وهم جمهور منهم الشافعي وأحمد ومالك، لأن مس الذكر بالكف أو الإصبع لأنها هي أداة اللمس، لمس الذكر بالكف أو الأصابع لأنها هي أداة اللمس، أنه ينقض مطلقا تمسكا بظاهر هذه الأحاديث. هذا هو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا ينقض مس الذكر مطلقا، وتمسكوا بحديث أيضا طلق بن علي. وقالت جماعة من العلماء ينقض إذا أراد إذا لمسه لشهو، وهو رواية عن مالك. والمذهب الرابع أنه ينقض عليه إذا تعمد لبسه، وهو مذهب داود الظاهر، وإذا لم يتعمد لا ينقض. حمل أحاديث النهي على التعمد وأحاديث عدم النهي على النسيان. المذهب الخامس أنه ينقض إذا لمسه بيده مطلقا، كفه وأصابعه، ظهر اليد، ظهر اليد أو باطنها، عضدها أو غير ذلك. وتمسكا بالإطلاق اللغوي اليد، بالمعنى اللغوي اليد. والمذهب المذهب السابع أنه يستحب أن المذهب السادس أنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب. والمذهب السابع أنه إنما يجب الوضوء من لبس الإنسان ذكر من لبس الإنسان لذكره، أما لبسه لذكر غيره فلا يجب الوضوء. أصح هذا المذهب هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور هو أن اللبس باليد من دون حائل ينقض الوضوء. نعم. يعني شيخنا يقول وبسببه وهو زوال عقل ولمس، هذه كلها من الأسباب. كلها من الأسباب، لأن كلها تؤدي إما تؤدي إلى زوال، تؤدي إلى خروج أحداث أنت لا تعلمون، أنت يمكن أن تخرج بسببها أحداث أنت لا تستطيع ضبطها ولا تعرف حالها، ويمكن أن تتسبب في خروج أيضا أحداث مثل اللمس والقبلة، هذه تسبب خروج أحداث. نعم. ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلة، ولو خنثى مشكلة، ولو كان الممسوس خنثى، وإنما قال هنا مالك خنثى لأنه إنما أبطل الوضوء بمس الرجل لذكره، أما مس المساء لفرشها فلا يبطل عنده الوضوء إلا إذا ألطفت، إلا إذا أدخلت يدها في فرشها. ولهذا قال ولو خنثى مشكلة، ولو خنثى، ولو خنثى مشكلة. الخنثى المشكل الذي لم تبين حاله، لم يحكم عليه بالرجولية ولا النسوية، هذا إذا لمس ذكره كذلك ينقض ذلك عليه الوضوء. نعم. ببطن أو جنب لكف، ببطن أو جنب لكف كما قلنا، وهذا هو مذهب الجمهور. أو إصبع وإن زائدا حس، أو إصبع وإن زائدا حس، أو لمسه بإصبع لأنه أيضا من أداة اللبس وجزء من اليد، وإن زائدا ولو كان إصبعا سادسا مثلا، لكن بشرط أن يحس. نعم. وإن لم يحس لا. وإن لم يحس لا. لا وبردة. نعم. ومما ينقض الوضوء الردة والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الردة. ومع ذلك اختلف العلماء فيها، فذهب الشافعي إلى أن من رجع إلى الإسلام لا تحبط أعماله لا تحبط إلا إذا مات على الكفر، تمسكا بقول الله تبارك وتعالى: ومن يرتد عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعماله في الدنيا والآخرة. والجمهور على أنه يحبط عمله بمجرد كفره، وأنه لا يشترط في ذلك أن يموت على الكفر، لأنه بمجرد كفره يحبط عمله السابق ويستأنف من جديد إعادة الإسلام. ولهذا الذين قالوا لأنه يحبط عمله وهم جمهور وهو المذهب الصحيح ينقض الوضوء، لأن الوضوء من العمل الصالح. نعم. وفيه آثار أيضا عن الصحابة، ثابت عن الصحابة بنقض الوضوء من ارتد. نعم. بردة وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح. نعم. وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح. الإنسان إذا شك في الحدث بعد أن تيقن الطهرة ينقض ذلك عليه وضوءه، وذلك أخذا بقاعدة الاحتياط، والاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، وبأن قاعدة أن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وهذا محله إذا لم يكن مستنكح. فإذا كان الشك مستنكحا أي ملازما للإنسان فلا ينقض عليه الوضوء. هذا هو مذهب مالك ومذهب الجمهور. ومذهب الجمهور خلاف ذلك. فالجمهور عندهم أن المتيقن للطهارة لا ينقض عليه الشك، هو مذهب أحمد والشافعي مذهب جمهور العلماء، لا ينقض عليه الشك، كما أن المتيقن للنقض لا يجزئ عنه الشك في الطهارة. فاستصحاب اليقين عندهم لا بد منه في الأمرين معا. وأخذا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وحديث أبي هريرة عند الشيخين، وحديث أبي هريرة عند مسلم، وحديث ابن عباس عند البزار وغيره، حديث الحاكم، الحديث التي رأيناه والتي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يخير له أنه يجلس في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجدرها. معناها الشك الحاصل بعد اليقين لا يلتفت إليه. وهذا طبعا أيضا تمسكا بالقاعدة المتفق عليها، اليقين لا يضع بالشك. ولكن مالك ذهب إلى النقض بالشك احتياطا. نعم. بشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح. وبشك في سابقهما. كذلك إذا تيقن الطهارة وتيقن الحدث لكن لم يدري أيهما سبق، فإنه في هذه الحالة أيضا ينتقض عليه الوضوء. نعم. تيقن أنه تطهر قبل الظهر، وتيقن أنه أحدث قبل الظهر، لكن لم يعلم الحدث كان قبل الظهر أم الظهر كان بعد الحدث. تيقنهما معا. شك في السابق. والصورة الأولى. لا، الصورة الأولى تيقن الطهارة والشك في الحدث. وهو يعلم أن الحدث بعد الصلاة بعد الطهارة يعني. نعم. الحالة الأولى هو يعلم أن الحدث أتى بعد طهارته لكن شك فيه. لم يتيقن. كلا الصور في كل الصور. نعم. إذا شك في الحدث بعد الطهر تبطل عليه، وإذا تيقن الحدث بعد الطهر هذا إجماع، هذه مسألة إجماع لا خلاف فيها. وأما إذا شك في السابق منهما هو تيقن الطهارة وتيقن الحدث، لو أنه تيقن أن الحدث هو السابق لكانت طهارته سلمت له، ولو أنه تيقن أن الحدث هو اللاحق لكان متأكدا من أن الطهارة انتقضت، لكنه في هذه الحالة وقع له شك في السابق منهما فينقض عليه الوضوء أيضا. انتقض وضوء لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرات، لا بمس دبر، لا بمس دبر. وهذا تنبيها إلى خلاف بين العلماء، لأن الدبر قال بالنقض به حمديس وقال بالنقض به الشافعي، حمديس من المالكية، والأنثيين قال بالنقض بهما عروة، وقال بالنقض بمس الإبط قوم، ثم لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة، لأن مالك عنده أن مس